حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. تكبير على الجنائز أربع، هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصح عنه أنه يكبر خمسا وكذلك ستا وسبعا. فإذا فعل الإنسان هذا أحيانا فلا بأس به، وإن خشى من فتنة، وذلك فيما إذا كان ليس له ذاك الثقل عند الناس وخشى أن يكون فعله فتنة فلا يفعل حتى يكون له شأن عند الناس وأثر، لأن الناس يفرقون بين أن يقوم بالتكبير خمس مرات عالم كبير يقتدون به ويتمون به، أو طالب علم صغير. فالثاني يتخذ حديث الناس في الإنكار عليه، والأول يتخذ حديث الناس في التأسي به. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.